لها استفسار ثالث تقول فيه: في أيام الأعراس والأفراح اجتمع النساء ويعطون من يسمون بالدفافات نقودا من أجل الرقص، هل هذا حرام أم لا؟ لا حرج في هذا إن شاء الله، لكن يكون قليل، ينبغي يكون قليلا، ليس فيه مباهاة ولا إسراف، فلا حرج به، لأن هذا جرت فيه العادة والشعراء يعطون، لكن ينبغي يكون قليلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.